من روائع المصحف المجود. الحمد لله رب العالمين الرحيم ملك يوم الدين الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا وظن أن والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساء فلا صدق ولا صلي فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب ألم يكن عطفة أليس ذلك بقادر على أن أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله لا أقسم بهذا البلد بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم ألم نجعل له عينين ولسانا فلقد حمى عقبة وما أدريك ما عقبة ألم Yeah. فلقد حمى عقبته أدريك ما العقبة فك أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عشان خاطر ربنا الصبر خاطر من تاني ولنفسي اسمه حواليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم